مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد. والمخرج وليد الصمنوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مصر تدين الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية لمدن شمال الضفة الغربية وتعتبرها إمعانا في انتهاك القانون الدولي وإصرار على التصعيد. تحت هذا الخبر معنا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا فندم. اهلا بك. يعني تحليل حضرتك لكل ما يجري على الاراضي الفلسطينيه، يعني كل الاقتحامات دي وكل المجازر اللي ترتكب تحت وسمع عين العالم، يعني الى اين؟ انا في تقديري ان اسرائيل بتنتقل الان من انتهاء عملياتها في قطاع غزه والاكتفاء بالعمليات النوعيه بناء على معلومات أمنية والدخول إلى بعض المناطق وتنشطها في قطاع غزة كما حدث في المجازر الأخيرة والعمليات الإجرامية سواء في استهداف المدارس أو المستشفيات في القطاع. تنتقل الآن تدريجيا حضرتك إلى شمال الضفة. ولماذا شمال الضفة؟ لأنه هناك مقاومة فلسطينية كبيرة خصوصا في نابلس وجنين والقدس، وبالتالي تتحول إلى العمليات بناء على معلومات أمنية واستخباراتية ومجاعاً بوجود إيران في هذه المناطق. طبعا التصريحات التي خرجت من إسرائيل خلال 48 ساعة تؤكد أن الإيرانيين يتحركون في الضفة ويريدون أن يتواجدوا بشكل كبير ونقل المواجهة من غزة إلى الضفة، وبالتالي دخلت إسرائيل على الخط في هذه العمليات العسكرية اللي حضرتك شايفها. ماذا بعد وما الهدف؟ الهدف هو تمشيط هذه المناطق من عناصرها والتواجدات التواجد العسكري والأمني. حضرتك أهم أنه طبعا أصله في حاجة اسمها مناطق ألف وبيه وجيم. جيم طبعا بتدخل إسرائيل من آن لآخر وتعمل عمليات تمشيط على طول المناطق المحاذية للمناطق ألف وبيه، وبالتالي بتبحث عن العناصر المقاومة. والمقاومه في الضفه الغربيه استاذ الان مختلفه تماما عن المقاومه في قطاع غزه. ايه الفرق يا فندم؟ طبعا المقاومه في 14 تنظيم في غزه. نعم. على راسهم حماس بالاضافه الى العديد من التنظيمات اللي هي بنسميها التنظيمات الغير منضبطه، ودي التنظيمات اللي هي تبع التيارات الثلاثيه والجهاديه واللي هي ليها دور كبير جدا في كان في استهداف الجانب الاسرائيلي. ضفه امر مختلف، الضفه تنظيمات محترفة على أعلى مستوى متدربة تدريب كويس ولديها سلاحها ولديها قدرات وإمكانيات هائلة. فالمقاومة في الضفة مختلفة تماما وتنظيمات محترفة ولها قادة كبار وبتعمل في مساحات عديدة، وبالتالي يعني هي متواجدة في عدد من المخيمات، موجودة في جنين، وطبعا في ألوية وتشكيلات عسكرية كبيرة. فالإزعاج لدي لإسرائيل من أن هذه المعناصر تتحرك في توقيت واحد وهو ما كانت إسرائيل تخشاه، وفي مراحل معينة كانت تحذير لإسرائيل أن المواجهة الحقيقية ليست في غزة ولكن في الضفة الغربية. نتنياهو في الكونغرس كما تعلمي حضرتك حدد 7 جبهات. نعم. حط الجبهة بتاعت الجبهات المنوعة لأمن إسرائيل، حط الجبهة بتاعت الضفة الغربية رقم واحد وليس حزب الله بالمناسبة أو الحوثيين أو الفصائل في العراق، حط الجبهة دي لأن الجبهة اسمها جبهة الإسناد المباشرة. في ظل طبعا توقيتات معينة متعلقة بحالة عدم الاستقرار في الضفة. هناك مسافات كبيرة في الداخل، وبطبيعة الحال السلطة الفلسطينية تعاني عجزا ماليا كبيرا، إسرائيل بتقلص المتحصلات الطبية والضرائبية، ففي مشكلة متعلقة بضعف السلطة. إسرائيل هي من أضعفت السلطة، وإسرائيل هي من قوضت أركانها، وإسرائيل هي منعت تقديم المساعدات فيها، والولايات المتحدة أيضا شريك متضامن مع إسرائيل لأنها حرضت على السلطة وحرضت على إفشالها ولم تقدم المساعدات المطلوبة، برغم اللقاءات الأمريكية اللي تمت على مستوى المسؤولين في إدارة بايدن مع الرئيس محمود عباس في رام الله. وبالتالي أنا أعتقد أنه إسرائيل ستريد حسم الملفين، ملف غزة وملف الضفة في آن واحد، بمعنى الحديث عن اليوم التالي في غزة وفي الضفة، بمعنى هي لديها هواجسها من وقوفها من قضية الخلافة الفلسطينية ومن يحكم الضفة والسلطة بعد رحيل الرئيس محمود عباس أمد في أمره. فبالتالي هم بيتكلموا في هذا، بيتكلموا على قضية الخلافة، بيتكلموا على من سيدير الضفة الغربية، كيف ستكون العلاقة بين غزة بعد حماس والضفة الغربية، وإنه حماس ربما ستلجأ إلى تراكتو أو المسار الثاني في الضفة، بمعنى لأنه حماس فيها حضور كبير في الضفة الغربية. يعني هم بيرسموا يا دكتور سيناريو بينفذوه يعني مخالف للي على أرض الواقع، لأنه هو طبعا هم بيخفقوا الذرائع أستاذ إلهام. يعني حينما يتحدث إسرائيل اليوم رسميا على أن هناك وجود إيراني في الضفة الغربية، فالطبيعي أن احنا بنقول هاتوا برهانكم إذا كان هناك تحركات إيرانية، فما هي المعلومات والدلائل اللي بتقولوها؟ وبالتالي هو محاولة شيطنة الضفة وكل من يتواجد في الضفة. يعني ما معنى أن تتحرك القوى الفلسطينية في عملية عسكرية فجر اليوم وتدخل المخيمات في نابلس وتدخل في جنين وتشيطن المدينة بأكملها؟ هذا أمر طبعا يتم تحت سمع وبصر العالم، ولا يكفي أن يدين يعني القاهرة بما لها من حضور كبير في الملف الفلسطيني ومكانة كبيرة دولية في شان الفلسطيني، طلعت بيان هو أقوى البيانات اللي صدرت حتى الآن، لأنه بتحذير من مما يجري، تحذير من محطة الترانسفير والترحيل، لأنه إذا كانوا يستهدفون في غزة الترحيل اللي أحبطته مصر في عملية الترانسفير تجاه سيناء، ونجحت الدولة المصرية بأجهزتها بقيادتها بحكومتها في إفشاله طوال 11 شهر، فالمخطط الثاني موجود في الضفة الغربية لتحويله إلى الأشقاء في الأردن، فكرة الوطن البديل، طرد الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة وترحيلهم إلى الأردن على اعتبار أن الأردن هو الوطن البديل الطبيعي كما تتردد إسرائيل. فبالتالي المخططات الإسرائيلية لن تتوقف، هذه مخططات كبيرة ويعمل عليها، وفيها طبعا حضور وفيها متابعة لكافة الاتصالات المسلمة في هذا الطبع. يعني حقيقة اللي بيدفع الثمن هم يعني الفلسطينيين ذاتهم بجد، يعني كل ما بنشوف على الشاشات وبنسمع في الأخبار قد إيه تم فقد أب وأم وأسر بكاملة، حقيقة ده يعني بيرجع لألم داخل إنسان وداخل كل واحد ذو عقل. يعني هل العالم كله يعني لم يرى هذا؟ يعني أستاذ إلهام، المجتمع الدولي لم ينصف القضية الفلسطينية بصورة كبيرة، وبقيت المقررات الشرعية كلها حضرتك في إطارها، يعني لم تنفذ، ويعني بقيت هذه القرارات الدولية بما فيها القرار الأخير اللي صدر في مجلس الأمن لإقرار المصالحة، يعني وإتمام يعني التهدئة ما بين القطاع وما بين إسرائيل، بقي حبرا على ورق. وبالتالي تحركت الولايات المتحدة مقترح بايدن من دومس ودات وبغيره، لكن هو المطلوب الآن إعادة تقديم القضية الفلسطينية لواجهة دولية من خلال تفعيل القرارات الدولية. يعني من يفعل هذه القرارات يا فندم؟ يعني أنا في تقديري أنه خلال إحنا في نهاية هذا الشهر ومقدمة الشهر المقبل، الجمعية العامة للأمم المتحدة ستنعقد حضرتك في السبت اللي قادم، والرئيس محمود عباس سيذهب وسيذهب القادة العرب إلى إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار المنبر العالمي، والجمعية العامة طبعا هي البرلمان العربي والدولي والإقليمي لا ممكن تتكلمي من خلاله. مطلوب إحنا لا نحولها إلى مكلمات، المطلوب إن إحنا ناخد إجراءات ومباشرة في هذا الإطار. يعني الرئيس محمود عباس عليه ألا يوجه الشكوى إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة، والرجل يعني قد غلب، وبالتالي عليه أن يطلب وضع الأراضي العربية المحتلة تحت الائتمان الدولي وصيغة من صيغ الائتمان الدولي لكي يحفظ بقاء الأراضي الفلسطينية الحالية منعا من التمييز والاستيطان. هتقولي لي حضرتك هل هي فكرة واقعية؟ فكرة واقعية، لكنها تحتاج إلى دعم عربي وتحتاج لدعم دولي. من الآن الدبلوماسية العربية عليها أن تقوم بهذا الحفاظ على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. لكن أن نذهب إلى نشكو إلى مجلس الأمن، أنت في مجلس الأمن وفي الجمال عامة غابة كبيرة، غابة سياسية كبيرة وليس فيها إلا منطق القوة الذي يحكم إطار ومسار العلاقات الدولية. إذن الحل هو أن نذهب إلى الجمال عامة برؤية مختلفة وبرؤية واقعية في ظل ما يجري من أحداث، ونعيد تقديم القضية الفلسطينية لوجهة الدولية ونحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية. لكن أصارح حضرتك أستاذة ليام، هذا الأمر يحتاج إلى جهد دولي وجهد دولي كبير، ويحتاج إلى تحرك من الجامعة العربية ومن لجان المتابعة ومن الأطراف العربية الموزونة لديها كلمة لتحدد البوصلة. وأعتقد أنه مصر هتبذل مجهودات كبيرة في هذا الإطار. سيادة الرئيس في كلماته في الجمال عام الأمم المتحدة سنويا يؤكد على أن لابد من فكرة حل الدولتين والاعتراف بالقدس عاصمة للقدس الشرقية، عاصمة للكيان الفلسطيني. وتأكيد سيادته ده مهم لأن مصر هي الدولة المعنية العربية الأولى في الإقليم بالقضية الفلسطينية وتطوراتها مع التقدير لجهود كل الأشقاء العرب. لكن مصر تحركاتها دوليا هي التي تحدد البوصلة وتوجه الاتجاه. شكرا لك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا. شهيد فلسطين عربي عربي. مع محفظة يوبي الرقمية. انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200. المصرف المتحد، انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، معنا الآن دكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بحضرتك. يعني كان في تقرير نشر من وزارة التنمية المحلية بيكلم على إنجازات برنامج مشروعك، فكنا حابين حضرتك تلقي الضوء على هذا المشروع. يعني خليني أقول لحضرتك إن برنامج التنمية المحلية والبشرية والمجتمعية مشروعك ده مشروع قومي، يعني أنشئ في الربع الثاني من 2015 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، يعني منذ أسبوعين ثلاثة. هذا المشروع بيقوم على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وهذا المشروع عمل حتى تاريخه ساهم في أنه مع ست بنوك وطنية، هي بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الأسكندرية وبنك الإسكان والتعمير، وكذلك الأمر من خلال 260 مقر في المحافظات المصرية وفي المركز الرئيسي لوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، عمل على تمويل 212,800 مشروع للشباب والشباب بقروض بلغت ما يزيد عن 29 مليار و200 مليون جنيه مصري. ساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل حقيقية تجاوزت 1,442,000 فرصة عمل على مستوى جميع المحافظات المصرية. جميل الأمر إن محافظة المنيا تصدرت المحافظات المصرية بالمرتبة الأولى، يليها طبعا محافظة سوهاج، ثم تأتي محافظة البحيرة، ثم يأتي بقية المحافظات المصرية. خليني أقول لحضرتك زي ما أشارت معالي الوزيرة دكتورة منال عوض إن إحنا هنقدم كل الدعم والمساندة لبرنامج مشروع في خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، ليكون قاطرة للتنمية الشاملة على أرض المحافظات المصرية بالتنسيق مع البنوك الوطنية. في شروط يا فندم، في شروط للاشتراك في هذا البرنامج وهذا المشروع؟ طبعا بالنسبة لأصحاب المشروعات، يعني إحنا كنا بنتكلم على مشروعات متناهية في الصغر زي من المرأة المعيلة كده والشباب حتى 150,000 جنيه، تصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 150,000 جنيه إلى دون تحديد سقف تمويلي حسب طبيعة ونوع المشروع. عندنا ثلاث مسارات للمشروعات اللي بتنفذها المبادرة، مبادرة مشروعات. الأول هو المشروعات القائمة بالفعل ويرغب أصحابها في التوسع فيها، فطبعا المشروع قائم ودراسة الجدوى موجودة، وطبعا بيتم طبعا التقدم من خلال صاحب المشروع لمقر مشروعك. طبعا في المسار الثاني كمان يعني بالنسبة للمشروعات النمطية المتكررة زي الصناعات الحرفية واللي بتتوافق مع موارد كل محافظة، بيتم توفير عدد من دراسات الجدوى للرافدين في إقامة هذه المشروعات في هذا المسار. المسار الثالث بقى بيركز على الأفكار الجديدة بالنسبة بالنسبة للمشروعات. طبعا بيقدم يعني صاحب المشروع طبعا لو هو المشروع قائم بطاقته الضريبية أو شهادة تفيد إن في ملف ضريبي، خاصة المشروعات اللي هي من 150,000 دون سقف طبعا. أما المشروعات الأقل من ذلك طبعا بيقدم ما يفيد طبعا عقد الإيجار أو التمليك للمكان اللي هو فيه صورة من بطاقة الرقم القومي وبالنسبة للمتقدم والضامنين بالنسبة له، أو إيصال كمان مرافق كهرباء مية نور إلى غير ذلك، وبيتقدم بخطاب للوحدة المحلية كائن بنطاقة طبعا بحيث أنه يتقدم لنا بعد ذلك في أحد مقرات مشروع في المحافظة بتاعته، والبنك بيختار له طبعا الزملاء البنك المناسب للتمويل الخاص به. طبعا من الأهمية بمكان أن احنا طبعا نقدر نقول أنه مبادرة مشروع كلاب ما تتفقش بس على الشباب، ولكنه أيضا موجه لجميع الأعمار لإقامة مشروعات صغيرة متوسطة في قطاعات سواء زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، كذلك الأمر المشروعات التسويقية ونشاط المهن الحرة ومشروعات الثروة الحيوانية، كل ده طبعا هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتساهم بقدر كبير جدا في توفير فرص عمل حقيقية زي ما أسلفت كده في بداية كلامي. كذلك الأمر بيساهم بشكل كبير جدا في أنه بيزود المعروض من السلع والخدمات، الأمر اللي بيساهم بحد كبير جدا في نوع من أنواع سد احتياجات قطاع كبير من المستهلكين على مستوى المحافظات المصرية. طبعا أشادت معالي الوزيرة بجهود إدارة مشروعات سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى في متابعتها للمشروعات مع مديري مشروعات في المحافظات المصرية، وإعداد التقارير الشهرية بشكل منتظم بالتنسيق مع مديري مشروعات وكذلك التنسيق مع البنوك الوطنية المتعاونة مع مشروعات. بالإضافة إلى هذا وذاك كمان فندم، خلينا نأكد على تحديث البيانات بالنسبة لمواقع المشروع بشكل يومي ومتابعة إدخال هذه البيانات مع طالبي التمويل من خلال نظام معلومات ومتابعة أعمال البنوك، كل بنك على حدة من 6 بنوك، بحيث أن احنا نوفر كل المعلومات الخاصة بالمشروعات وتجنيب كل العوائق اللي ممكن تواجه المتقدمين للحصول على تمويل هذه المشروعات على مستوى المحافظات المصرية. دكتور خالد، يعني موضوع التسويق، هل الوزارة لها يد في موضوع التسويق بالنسبة لناتج المشروعات؟ طبعا في عندنا منصة عظيمة جدا أيادي مصر، هذه المنصة منصة إلكترونية بالكامل، حضرتك في هذه المنصة على مستوى 27 محافظة مصرية برئاسة السادة نواب المحافظين، وفي وحدات لهذه المنصة موجودة بحيث أنها تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة التراثية والحرفية اللي بتتميز بها المحافظات المصرية، ان هم يصوروا المنتج بتاعهم بشكل حرفي وان هم يرفعوه على المنصة بحيث انه تبقى معروضة من ضمن المنتجات اللي معروضة. وطبعا احنا كمستهلكين بنخش على المنصة ايادي مصر وبنختار السلعة اللي احنا عايزينها والسعر بتاعها بيبقى معلن، ونستطيع طبعا الشراء بشكل الكتروني وتصل الينا السلعة. طبعا منصة ايادي مصر تم تدشينها طبعا بشراكة استراتيجية مع برنامج الأغذية العالمي وشركة اي فاينانس واي اسواق اللي هي احدى مجموعات اي فاينانس، وبحيث ان كمان بنفتح حساب لصاحب المشروع على البنك بحيث انه عوائد المبيعات تروح له على حسابه في البنك. طبعا ده بيتم بشراكة استراتيجية مع زي ما قلت برنامج الأغذية العالمي وكذلك الأمر إيه أسواق اللي هي بتسوق لهذه المنتجات، وبتحدد بشكل دائم في المنصة بحيث جودة المنصة تكون عالية بحيث أنها تلبي احتياجاتنا كمستهلكين على مستوى المحافظات المصرية. هل بيتم يعني مراجعة كم مثلا كم مشروع من المشروعات اللي حضرتك ذكرتها في تقدم في إخفاق في تجديد وتوسيع، هل ده كله بيبقى داخل المنصة اللي الوزارة عاملها؟ هو ده بيكون على من خلال نظام المعلومات اللي زمايلنا في برنامج الوحدة المركزية في نظام التكوين المحلية في مشروعك هي اللي بتتابعه مع المحافظات، مش موجودة على منصة أهالي مصر إنما موجودة على السيستم عندنا، بحيث كمان أسباب تعطل هذه المشروعات. طيب الأسباب دي ممكن حلها، طيب حلها إزاي؟ وبالتالي يمكن التدخل فيما لما بتبقى المشاكل في بداياتها بتبقى صغيرة، وبالتالي التدخل فيها مع أصحاب هذه المشروعات يمكن أن يقيل عصر هذه المشروعات وبالتالي تنهض. وعندنا أمثلة كثير على ذلك، نهضت وتوسعت وأصبحت النهاردة مشروعات مهمة، وأصبح أصحابها يعني نموذج يحتذى به. وبالفعل أخذت بعض من أصحابها في بعض في ندوات تثقيفية لطلبة الفاينانس، طلبة التمويل والاستثمار في الجامعات المصرية، وأكثر من 4 لقاءات في 4 جامعات، بحيث إنه هم يتعرفوا بشكل مباشر على أصحاب هذه المشروعات والصعوبات اللي قابلتهم والإخفاقات اللي حصلت لهم، وعملوا إيه عشان إن هم يتقدموا وينهضوا ويبقوا النهاردة رجال أعمال بهذا الشكل. وبالتالي هنا أنت حضرتك بتشجعي فكر ريادة الأعمال، بمعنى بتشجعي فكر إن الخريج ما يبقاش موظف في شركة، قدر ما هو إذا كان عنده الرغبة الحقيقية إنه ينشئ مشروع. طيب عناصر إنشاء هذا المشروع إيه؟ الفكرة تيجي إزاي؟ هو إيه أصلاً؟ هو مهتم بإيه أصلاً؟ وخاصة النهاردة عندنا مشروعات في مجالات التسويق الإلكتروني، وكذلك الأمر بالنسبة يعني في شباب عندهم أفكار ابتكارية اللي فيها إنه فعلاً في شباب عنده خارج الصندوق كمان يعني، فده بنشجعه يعني من خلال الوزارة يعني. هو ده بشكرك دكتور خالد، بشكرك يعني على كل هذه الإيضاحات وكل هذه الاستفسارات. شكرا ليك دكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. أشكرك يا فندم، شكرا ليك. شكرا شكرا. على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا، على الشارع وبيوتنا والدكاكين، وعلى الخير اللي في قلوبنا. صباح الفل عاللي بيسعى والشقيان، اخونا وجارنا وصاحبنا. صباح الرزق والتسهيل، ويومنا جميل بلقمة بتحلى بتعبنا. سيبها على الله، سيب بكرة بقى البكرة، ده لو تسعى هتلقى الدنيا جيالك. قادر ربك يفرجها يعدلها يريح لك في يوم بالك، ولما في يوم هتاخد ايد حد غريب ومن قلبه هيدعي لك. هتلقى في يوم الجمال اللي تحسها لفيت بلاد في جوا السفر علي شعرها واسمها انا من البلد اللي عايشه برحمه الرحمن في بلدنا مسجد وكنيسه ومجمع ديان انا من مصر انا من البلد اللي رغم ظروفها ما بتخضعش انا من البلد اللي مهما تشوف تعب ما تقعش البلد اللي معظم ناسها تشبه بعض نقول الكلمة لو عرقنا ما بترجعش أنا من مصر أنا من البلد اللي فيها الضيف له بيت واتنين تقول للجارنا واللي رجف تلاقي اتنين نغير رينا من ضحكة وذكر الله ونفهم بعض من كلمة مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء يعني في الأونة الأخيرة كنا بنشوف معارض كثيرة تبع وزارة التموين وخاصة إن إحنا على أبواب فتح المدارس وكان في كمان موضوع خاص بضبط الأسواق. كل هذه الموضوعات نتحدث مع الأستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير على حضرتك وكل السادة المستمعين. أهلا بحضرتك. يعني كنت حابة حضرتك تكلمني عن معارض أهلا مدارس. بالفعل في توجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وتنسيق مع معالي وزير التموين والتجارة الداخلية أن يتم التحضير مبكرا لمعارض أهلا مدارس، وإن شاء الله المعرض الرئيسي مستهدف يتم افتتاحه في الأسبوع الأول من شهر 9 ويستمر حتى 29 قبل انطلاق العام الدراسي بأيام. الأمر الثاني تم الاتفاق مع معالي وزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظون والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، يكون في معرض رئيسي في كل محافظة وتكون في نسب تخفيضات يعني تناسب كل الأسر وكل الطلبة والمعلمين. الأمر الآخر في توجيه أيضا من مجلس الوزراء على غرار معارض أهل المدارس وأهل رمضان يكون عندنا معرض رئيسي للسلع الدائمة طوال العام وليس في المواسم فقط. أيضا عندنا المعرض الرئيسي سيتم دعوة كل الموردين والمنتجين وشعبة الأدوات المدرسية وأيضا الكتب الخارجية وشعبة الحاسب الآلي ومنتجات الجلود والملابس والأحذية ليقدموا خصوماتهم في المعرض الرئيسي. وأيضا في توجيه من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية للشركة القابضة للصناعات الغذائية يكون مطروح كل السلع الأساسية أو المدرسية وخاصة يعني احتياجات الطفل أو الطالب المصري من يعني المنتجات الغذائية في كل المجمعات الاستهلاكية وكافة الشوادر الفرعية اللي هتقام بالإضافة إلى السيارات المتنقلة. وإن شاء الله المعرض هذا العام هيشهد إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة اللي هيتم الإعلان عنها مع افتتاح معالي وزير التموين للمعرض الرئيسي. ومن أيضا الشيء الإيجابي هذا العام وهي رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وهي رعاية كريمة لمعرض أهل المدارس على مستوى كل محافظات الجمهورية. يعني النهارده كمان كان في لقاء يا فندم سيادة الوزير مع الغرفة الألمانية، فكنا حابين نعرف يعني هذا اللقاء أثمر عن إيه؟ إحنا عندنا سيادة الوزير منذ توليه المسؤولية في مطلع شهر 7 وفي اجتماعات بتتم على مستوى الشركات القطاع الخاص لدعم التحالف ما بين الدولة والقطاع الخاص، وطبعا منها الغرف التجارية ممثلة في الاتحاد العام للغرف المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأيضا الغرف اللي بتربطنا مع دول كتير منها غرفة التجارة الأمريكية غرفة التجارة الفرنسية الغرفة الألمانية. هذه الغرف التجارية أو اتحادات الصناعات الهدف منها هو التواصل إلى يعني اتفاقات لزيادة المعروض من السلع الاستثمارية أو دفع عجلة الاستثمار في مجالات تخص وزارة التموين ومشروعاتها سواء كانت المجالات اللي لها علاقة بالصناعات الغذائية أو أيضا ما يتعلق في التجارة الداخلية. والنهاردة كان في اللقاء اللي فاتت بالأكاديمية عنه هو اجتماع معالي وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق مع غرفة التجارة الألمانية بحضور رئيس لجنة الزراعة، ولكن احنا بنتكلم على تنسيق ما بين السادة الوزراء سواء كان التموين أو الزراعة أو المالية فيما يتعلق طبعا بتوريد القمح أو توريد السكر أو القصب من المزارعين، ولكن تحركات معالي وزير الزراعة بالتوازي مع تحركات معالي وزير التموين هدفها ان احنا نرتقي بالمنظومة الزراعية والزراعات التعاقدية، لان ده هيقلل فيه يعني طبعا او هيساهم في تقليل الاستيراد وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وايضا هيزود من المساحة المنزرعة او الرقعة الزراعية واستخدام الميكنة في الزراعات الحديثة، وان كان الملف في الزراعة ولكن ليه تأثير مباشر على التموين وعلى ملف وملف الأمن الغذائي. نعم أستاذ أحمد، يعني بالنسبة لضبط الأسعار في الأسواق يعني ويعني وجود سلع متوفرة لدى السلاسل التجارية طبعا بانضباط من وزارة التموين، حضرتك حابة أتكلم عن هذا الملف؟ طبعا يعني انا بشكر حضرتك ان احنا نبرز مجهودات وزاره التموين بقياده معالي الوزير الدكتور شريف فاروق. اولا الشركه القابضه للصناعات الغذائيه بتضخ دلوقتي السلع الاساسيه اللي هي الزيت والسكر في المنظومه الحره والتموينيه والسلع الاخرى بمعدل 300,000 طن في الشهر، وده رقم كبير جدا من خلال شبكه المنافس حوالي 40,000 منفذ. الامر الثاني هو زياده المعروض من اللحوم الطازة والمجمدة ومن أيضا الدواجن المجمدة، بالإضافة إلى أن معرض أهلا مدارس سيطرح فيه منتجات اللحوم بتخفيضات حوالي 25%. أيضا الشركة القابضة هتحضر معرض رئيسي في محافظة القاهرة خاصة بها هي كشركة قابضة على مساحة 1000 متر، التنسيق مع غرفة أو شعبة الخضار والفاكهة إن هم يعرضوا منتجاتهم مباشرة من أسواق الجملة زي سوق العبور و6 أكتوبر في المجمعات الاستهلاكية. الاتفاق مع سيارات شباب الخريجين عددهم حوالي 2267 عربية زائد 30 سيارة تابعة للمجمعات نتبع فيها السلع الأساسية. أيضا زيادة المعروض من سلعتي السكر والزيت خارج المنظومة التموينية بكميات كبيرة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى. يعني أنا بشكر وجود حضرتك معايا أستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أهلا بيك دايما على موجات البرنامج العام. أشكرك يا فندم. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن في ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس تشير أحدث صور الأقمار الصناعية إلى استمرار وجود غطاء من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء. وأضافت هيئة الأرصاد قد يصاحبها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة غير مؤثرة خلال الساعات القادمة، ولفتت هيئة الأرصاد لوجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل والوادي الجديد، مع وجود نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء، العظمى 36 والصغرى 26، ده بالنسبة للقاهرة. الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23. مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، النهاردة كان في اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول، وكان في هناك أيضا اجتماع آخر معنا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ كمال ريان المعني بملف مجلس الوزراء. مساء الخير أستاذ كمال. أهلا، مساء الخير على حضرتك، تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. أهلا بحضرتك، يا ريت حضرتك تكلمنا باستفاضة عن هذا اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول. الحقيقة يعني يمكن ملف البترول من الملفات المهمة في اللي بتوليها الحكومة اهتمام كبير لما له من أهمية في إمدادات الكهرباء للشبكة الكهربائية فيما يتعلق بانتظام التيار الكهربائي، وأيضا لما له من أهمية في الاقتصاد المصري بشكل عام. النهاردة رئيس الوزراء الحقيقة في اجتماع مع وزير البترول ناقش عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها استعراض احتياجات قطاع البترول لتوفير التمويل لها حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي. الحقيقة الاجتماع شهد استعراض لإجراءات دفع الفاتورة الشهرية من جانب وزارة البترول للشركاء لضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج. الحقيقة الحكومة بتؤكد دايما أن هي حريصة على الالتزام بالتزام سداد المستحقات الشركاء الأجانب، بحيث يعني ده بيساعدهم على استمرار عمليات الاستكشاف والإنتاج. وأيضا كان في 12 موقع إيفان. الحقيقة بالفعل يعني يمكن امبارح تم الإعلان عن طرح مزايدة للاستكشاف البترول والغاز في 12 موقع في البحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين. والحقيقة يعني تم طرح هذه المزايدة وهيتم التقديم لها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج. الحقيقة ده بيأتي في إطار الجهود المكثفة لزيادة إنتاج البترول والغاز، وطبعا زيادة الإنتاج بيحل مشكلات كبيرة سواء فيما يتعلق باحتياجات الاستهلاك المحلي أو التصدير اللي ممكن يوفر موارد عملة أجنبية للبلاد. هاي أشكرك دكتور أستاذ كمال ريان المعني بملف مجلس الوزراء، شكرا لك يا فندم. شكرا شكرا شكرا لك. اللي قلب على البلد كان سنة مساء الخير يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء يعني النهاردة كان في اجتماع مهم لوزير الزراعة، وكان أيضا في موضوعات خاصة بضبط الأسمدة والكثير والكثير من الموضوعات مع السيد وزير الزراعة. يعني سيد الوزير علاء الدين فاروق، مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني كنت حضرتك مشغول وإحنا خدناك من اجتماعاتك، يعني دايما البرنامج العام بيحب يكون متابع مع حضرتك. يعني كنا حابين نعرف الاجتماع بتاع النهاردة يا فندم اللي كان مع الغرف الألمانية، وكنا عايزين نعرف كمان موضوع الأسمدة، يعني وصلتوا بيه لغاية فين؟ بصي، هو الحقيقه طبعا كان اجتماع مثمر، وهم متعاونين جدا وعايزين يتبادلوا معانا الخبرات من المانيا، وفي نفس الوقت ممكن اول استفاده من الميكنه من الزراعات والتقنيات الحديثه وتبادل الخبرات من خلال مراكز البحوث الزراعيه، ده بإضافة برضو للتجربة الألمانية في الجمعيات الزراعية وماذا تم مع التعاونيات وإزاي إن هم قدروا ينهضوا بالجمعيات الزراعية من خلال وجود تقنيات مرقمنة أو تقنيات رقمية، وده الاتجاه الفائت كله النهاردة في على مستوى العالم، بالإضافة طبعا لكيفية إعادة هيكلة الجمعيات بحيث إن هي ممكن يكون دعم وسند للمزارع البسيط وأهلنا خريف مصر. نعم. ده بالنسبة للتعاون مع الغرف الألمانية، ده طبعا بالإضافة لمشروع الري الحديث اللي ممكن يدونا التقنيات والخبرات بتاعتهم. اتكلمنا برضو في لو في بذور عليك إنتاجية برضو ممكن نبتدي نعمل بعض التجارب عليها، وأعتقد إن الأيام اللي جاية هيبقى في مزيد من التعاون معهم. بالنسبة للتسويق المحاصيل يا فندم، تسويق المحاصيل الحقيقة ان احنا بقدر الامكان عايزين نتجه برضو لزراعة التعاقدية، لان الزراعة التعاقدية دي بتشيل طبقات الوساطة اللي موجودة اللي بتؤثر في النهاية على دخل المزارع والفلاح، وده برضو المفروض انه يبقى دور اصيل للجمعيات الزراعية، وانا عقدت مجموعة من الاجتماعات مع رؤساء الجمعيات العامة وهم أبدوا استعدادهم للتعاون، وابتدوا بالفعل بعض من رؤساء الجمعيات وبالذات الإصلاح والاستصلاح إن هم يبتدوا يوضبوا الجمعيات بحيث هي تلقى قبولا عند المزارع. ابتدينا نتكلم برضه في توفير مبيدات، توفير البذور عشان البذور عليه الإنتاجية علشان المزارعين. أعتقد الأيام اللي جاية دي هيبقى في تعاون مثمر، وبالأخص بعد الفترة السابقة دي أنا يعني نزلت أكثر من الجمعية وشفت بعض الممارسات اللي مش مقبولة تماما من بعض الجمعيات الزراعية في القرى والمراكز، وفي متابعة دلوقتي ميدانية علشان تفعيل منظومة كارت الفلاح بكامل طاقاتها من خلال مكاتب البي او اس والسيطرة على الأسمدة عشان توصل لمستحقيها. نعم، يعني حقيقي زيارتك الميدانية أعتقد هتؤتي ثمارها يعني بكل الخير على أرض مصر يا فندم، يعني إن شاء الله. يعني الحقيقة إن أنا مش بنزل لوحدي، دلوقتي الفرق العام كلها بتكامل في تحديات، أكيد حضرتك هتاخد الفريق كله طبعا، يعني كل المهتمين يعني هم النهاردة موجودين على مستوى مصر كلها. صحيح، بيعملوا فطير للمسائي، بيعملوا حملات للمشية، تلقيح صناعي، تطعيمات، الميكنة الزراعية الحمد لله ابتدت تنزل وتشتغل برضو مع المزارعين في الشرقية في الغربية. لازم يكون في حراك قوي في وزارة الزراعة في خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. يا فندم أنا بشكر وجود حضرتك معايا، سيادة وزير الزراعة استصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، شكرا يا فندم. شكرا شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبل أحزاننا والناس الشايلة همومنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال وتغير مودنا مساء الخير يا مصر من القاهرة. دكتورة أماني مساء الخير. نور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة أماني بيومي استشارة التغذية العلاجية بحضرتك معانا، فاحنا بقى حابين نعرف يعني بعد ما اطمننا من معالي الوزير الزراعة على كل المنتجات الزراعية ومستقبل الزراعة والأمن الغذائي في مصر، بنكمل بقى من حضرتك على الأسلوب الغذائي السليم لأولادنا الطلاب استعدادا لموسم دراسي جديد. أولا أنا أحب طبعا أهني كل الأمهات بالعام الدراسي الجديد إن شاء الله، وبإذن الله ربنا يبارك في أولادنا جميعا. هي نصايح وإرشادات سريعة أنا أحب بس أوصلها للأمهات في ظل العصر اللي احنا موجودين فيه، الأكلات اللي احنا بنبقى مش عارفين مصدرها إيه ومعمولة إزاي ومتحضرة إزاي. أنا أول حاجة بقولها لكل أم إن حضرتك لو عملتي كل الأكلات في البيت هتوفري ثمن الدكاترة اللي احنا بنفضل نجري عليه علشان خاطر نعالج الأولاد من الأمراض اللي ممكن تكون موجودة في الأكل بعد كده. يعني المفروض ان احنا نبعد الأطفال منذ الصغر عن المجمدات اللي موجودة في التلاجات وعن المنتجات اللحوم المصنعة اللي احنا مش عارفين أساسا مصدرها ايه، لأن هي بتكون كلها دهون متحولة. الدهون المتحولة ديت هي السبب الأساسي لسمنة الأطفال، لأن هي بتدخل الجسم كلها بتتحول لدهون، فالدهون دي أول مكان للتراكم بتاعها هو البطن. فبنلاقي إن الطفل بيبدأ إن هو يسمن في سن صغير، والسمنة ديت بتجيب له أمراض كتير بعد كده. يعني لك أن تتخيلي إن معظم الحالات اللي بتجيلي حالات أطفال صغيرين 7 سنين و8 سنين عندهم سمنة مفرطة، يعني وزنه يكون 90 وهو لسه ما عداش 10 سنوات. حرام والله. حرام. أنا لما بسألها هو بيأكل إيه، فهو كل اعتماده على الشيبس والمعجنات والسوسيز والبرجر والهمبرجر، كل الحاجات ديت أساسا تصنيعها كله عبارة عن دهون متحول. طبعا أنا اللي بنصح به كل أم وأب، وبنصح به كل الناس اللي بتتابع معايا كمان، اقرأ كل المنتجات اللي أنت بتشتريها من بره. المنتجات اللي بتشتريها من بره لابد أن يكون مكتوب عليها، سواء كانت حليب أو كانت كريمة أو كانت أجبان تحديدا، لازم يكون مكتوب عليها مصنوعة من حليب صافي 100% وغير مضاف إليها أي زيوت نباتية. دي رقم واحد لازم نعتمد عليها. رقم اثنين، بص على الجدول الغذائي اللي بيكون مكتوب فيه القيم الغذائية، لازم تبص على كلمة دهون متحولة دي بالعربي. بالإنجليش بتكون مكتوب عليها ترانس فات. ابعد عن الترانس فات على قد ما تقدر، لأن هي المتسبب الأول لوجود الكوليسترول. بمناسبة الكوليسترول ده دكتور أماني، يعني هل فعلا الأطفال ممكن يصابوا بكوليسترول عالي أو ضار بدرجة مرتفعة نتيجة كل الأكلات اللي حضرتك قلت عليها وحذرتينا منها؟ أيوة فندم. الكوليسترول أساسا بيرتفع ليه؟ هو في ناس كتيرة جدا بتقعد تقول لنا أكل صح الكوليسترول بيرتفع ليه؟ حضرتك أكلك صح بتاكل إيه؟ قال لي باكل فاكهة كتير كتير جدا. هي كل حاجة قاعدة، أي حاجة حتى ولو كانت صحية لو زادت عن حدها بتتقلب للضد. أما الفاكهة فيها سكر، الفاكهة فيها سكر فركتوز، وسكر الفركتوز أساسا مصيدة الكبد. يعني الكبد أي حاجة بناكلها سواء كانت رز أو عيش أو مكرونة أو دقيق أبيض أو أي حاجة بتتحول في الجسم السكر، آخر تحويلة ليها بتيجي للكبد بيحولها لسكر، وبعدين بتمشي في الدم وبيحتفظ بجزء لنفسه اسمه الجلايكوجين، ده بنستفيد به وقت ما مستوى السكر بينخفض في الدم. طيب سكر الفركتوز بقى الفاكهة هو الحاجة الوحيدة اللي ما بتعديش على أي جهاز تاني أو أي عضو تاني في الجسم، هي بتعدي على الكبد الأول. لازم الكبد الأول يحللها وبعدين بعد كده يعرف يحولها سكر. طيب أنا لما أجي أكل فاكهة كتير يبقى أنا أجهدت الكبد هنا. يعني هي المشكلة مش في هي مشكلة في الكمية. المشكلة في الكمية، يعني حتى أي حاجة لو كانت صحية، خليني أنا مثلا أدي دايت لشخص عنده 90 كيلو مثلا، أخليه يأكل طول النهار دجاج مشوي، وأخليه يأكل طول النهار سلطة، وطول النهار يأكل فواكه. فآخر الجدول هو مش هيخس، وفي آخر الشهر اللي احنا متفقين عليه لو راح عمل تحاليل هيلاقي تحاليله سيئة، مع انه بيأكل صحي، ولكن أكل صحي مع كمية. حتى لو بتاكل صحي والكمية بتاعتك كبيرة برضو غلط عليك. فإذا الكوليسترول بيرتفع مش من المعجنات بس، ومش من الشيبس، ومش من الدهون بس، لا بيرتفع من الفاكهة الكتير. دي رقم واحد. ولكن الأسوأ من الكوليسترول بقى هو الدهون الثلاثية، اللي هي الترايجليسرايد اللي احنا بنلاقيها في التحاليل. الترايجليسرايد ديت هي أسوأ دهون ممكن تبقى موجودة في جسم أي شخص، لأن هي ديت الدهون الحشوية اللي بتسبب الكبد الدهني تحديدا. يعني ايه الرقم الآمن بالنسبة لهذه النتائج؟ بالنسبة لتحليل ملف الدهون الكامل لازم الكوليسترول لا يزيد عن 200. 200 هو الرقم الطبيعي لأي شخص، زاد عن 200 لا نبدأ نحازن. الترايجليسرايد اللي هي الدهون المتحولة بتكون 150. LDL اللي هو الكوليسترول الضار اللي احنا بنشوفه في المتسبب في فساد الشرايين والأوردة ما يزيدش عن 100. HDL ما يزيدش عن 60. دولة الأربع دهون اللي احنا بنبص فيهم في التحاليل. يبقى الكوليسترول 200، الترايجليسرايد اللي هي الدهون الثلاثية أو الحشوية 150، LDL 100، HDL 60. طيب دكتور، يعني حضرتك ذكرتي ان الكوليسترول يوصل ل 200 ده الحد الامن، لكن اذا زاد ده حد خطر. الادويه بتاعه الكوليسترول عاده بتوجع المفاصل والعظم، فالناس بتخاف ان هي تاخد ادويه الكوليسترول علشان عظمها، وكمان بتوجع المعده لو هي معده حساسه. فاحنا نعمل ايه عن طريق الغذاء ان ممكن يخفض لنا هذه النسب؟ شوفي حضرتك، هي المشكلة في أدوية الكوليسترول اللي هي بتطرد الكالسيوم من الجسم، والكالسيوم هي البنية الأساسية للعظم والأسنان. فأنا علشان خاطر أخذ دواء كوليسترول ويطرد الكالسيوم من الجسم يبقى لازم أعوض بمكمل كالسيوم. يبقى أنا عندي حل من اثنين علشان أستمر على دواء الكوليسترول أو أتركه. الأول إن أنا لو لازم أستمر على دواء الكوليسترول تحت إشراف الطبيب لازم أخذ مكمل كالسيوم معه، ويكون تحت إشراف الطبيب، والكالسيوم لازم اعمل له تحاليل دوريه كل شهر، لان الكالسيوم لو زاد مصيب ما ينفعش يزيد. تمام. الحل الثاني اللي عندي ان انا بمنع دواء الكوليسترول، ولكن اكلي يكون عباره عن ايه؟ طبق سلطه كبير فيه خضروات ورقيه كتير، لان الخضروات الورقيه اخر تحليلها في القولون ان هي لما بنيجي اعزكم الله ندخل الحمام بتخرج وبتاخد معها الكوليسترول الضار المتبقي في القولون وتخرجه بره. يبقى إذن الخضروات الورقية هي المادة الأساسية اللي بتخلصني من الكوليسترول الضار المتبقي في القولون. ده واحد. نعم. نعصر على طبق السلطة ده ليمون، ونحط عليه معلقة خل تفاح أو معلقة خل أبيض، لأن الاثنين دول معروفين إن هما ضد الدهون. بس بنسبة قد إيه يا دكتور؟ عشان برضو يعني أكيد في نسبة. ما هو انا بحط معلقه واحده بس من بتاعه خل، خل على طبق السلطه الكبير، وعصير نص ليمونه، وبحط معلقه زيت زيتون كمصدر اوميجا 3. بالمناسبه اوميجا 3 من الحاجات اللي بتخفض الكوليسترول جدا في الدم، والاوميجا 3 من الاحماض الامينيه الاحماض الدهنيه الاساسيه. يعني ايه الاساسيه؟ يعني الجسم ما يعرفش يصنعها، انا لازم احصل عليها من الخارج، لازم اخدها من اكلي. فاي شخص لازم يحافظ على مصدر أوميجا 3 طبيعي يوميا في أكله. منين؟ موجود في بذور الشيا، موجود في بذور الكتان، ولكن لازم تطحن، لأن بذور الكتان الجسم ما بيعرفش يطحنها، فاحنا نطحنها قبل ما ناخدها. موجود في حبة البركة، وحبة البركة من مخفضات الكوليسترول جدا. وموجود في الأسماك الدهنية، المكرل والسردين والتونة، وموجود في زيت الزيتون. دول الخمس حاجات اللي لازم كل يوم ناخد منه مصدر كأوميجا 3 طبيعي، لأن جسمنا ما بيعرفش يصنع. اللب الأبيض دكتور فيه أوميجا 3؟ لا، اللب الأبيض ما فيهوش أوميجا 3. اللب الأبيض غني جدا بالمغنيسيوم، والمغنيسيوم دوت العنصر اللي لو نقص في الجسم بيجيب كرامبات في الرجل، بيجيب تشنجات. بنسمع كتير إن الناس لما بتيجي تعمل دايت بيجي لها تشنجات كتير، ده علشان حضرتك نقص في جسمك عنصر المغنيسيوم وانت ما عوضتوش لا بمكمل ولا باكلات. هل لي تحليل معين ان احنا ممكن لو حصل كرمبات ممكن نحلل تحليل معين ده يورينا مستوى المغنيسيوم في الجسم قد ايه؟ اه طبعا اي حد بيجي يعمل تحاليل بقول له انا عايزه صوره دم كامله وصوره بول كامله بيظهر لي فيها نسبه الكالسيوم في جسمه، نسبه البوتاسيوم، نسبه الصوديوم، نسبه المغنيسيوم. المغنيسيوم النسبه الطبيعيه اللي ممكن تبقى اكسبتابل 2.2 يعني 2.2 من 10 ل 2.6 من 10 يبقى كده المغنيسيوم في جسمك كويس جدا. لو نقص عن كده توقع ان يحصل عندك تشنجات. ضيفي على ذلك البوتاسيوم لان البوتاسيوم من الحاجات اللي بتساعد على التوازن الضغط في الجسم وبيساعد على توازن الصوديوم في الجسم كمان. احنا الصوديوم مش بناخده، الصوديوم احنا بنحصل عليه من الملح الطعام وبنحصل عليه من الميه. فاحنا مش بناخده كمكمل. لو نقص عنصر البوتاسيوم وزاد الصوديوم بيحط ميه في الجسم وبيضغط الكلى ومن هنا بيجي حالات. طيب دكتور يعني وحضرتك معانا على الهواء كده عايزين يعني نعمل روجيتا لنظام غذائي صحي للأمهات واللي بيسمعونا دلوقتي وكمان للرجال يعني. تمام يا فندم. بالنسبة طبعا للعودة إلى المدارس أنا بدي لكل أم كام نصيحة. اللانش بوكس اللي حضرتك بتستعمليه لازم تبقي قاري عليه من أسفل بوكس من أسفل بيكون مكتوب عليه نوعية البلاستيك لأن البلاستيك فيه منه مخشوش كتير وبيتفاعل مع الأكلات. أعتقد بي فايف أعتقد يا دكتور بي فايف في نوعية جديدة دلوقتي قالت عليها منظمة الصحة مكتوب عليها بي خفيفة بي اي اي دي معناها بلاستيك آمن. تمام. دي اللي المفروض ان احنا نهتم بيها. البي 5 لقوا ان هو لما بيستعمل اكتر من 10 مرات متكرره برضو بيأثر على الاكل. فديت دي جديده دي الاحدث يعني دي الاحدث احدث حاجه نزلت السنه دي طبقا لمنظمات الصحه العالميه قالت بي بي اي لازم تكون مقريه على اللانش بوكس. او بقى ان احنا بنرجع تاني للاكياس اللي هي البلاستيكيه العاديه خالص ان احنا بنستخدمها يوم واحد بس طبعا الاكله واحده ونكون قايلين للطفل ارميها. ويا ريت ان احنا نغلف الساندوتش بالورق اللي هو بتاع الساندوتشات الطبيعي العادي ده بحيث ان هو يبقى فاصل بينه وبين الكيس البلاستيك كمان. دي نقطه. النقطه الثانيه نقول للطفل كمان ان العبوه البلاستيكيه اللي انت بتاخد فيها الميه بتاعتك ما تعرضهاش للشمس لأن المية لما بتسخن في عبوة بلاستيكية بتتفاعل مع البلاستيك وبتكون ضارة على الطفل بتبقى مادة مسرطنة. من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نديها إرشادات بقى للأطفال لأن الطفل بياكل على حسب ما احنا عودناه. فإحنا لو عودناه أن الأكل لازم يكون خضار وتعود عينه على كده هتلاقيه بياكل خضار، ولكن لو عودناه أن احنا دايما بنديله رز وعيش ومكرونة وحاجات من دي هينسى الخضار. فحضرتك لما تيجي تعمل اللانش بوكس اعمل اللانش بوكس يكون فيه خضار وجزء بروتين وجزء فاكهه. ولما تيجي تعود الطفل ان هو ياكل عوديه ان هو يبدا بالخضار علشان خاطر الخضار هيديله الفيتامينات اللي هو عايزها ومصدر الياف كويس جدا وبيحسسه بالشبع بسرعه وبيفضل فتره طويله شبعان وبالتالي انا اضمن ان طفلي مش هيجوع تاني. دايما انا بقول للناس مصدر النشويات اي نعم هو المصدر بتاع الطاقه للجسم لان هو فيه مصدر فيتامين ب وفيه السكر اللي بيدي طاقه للجسم ولكن هو مصدر قصير. يعني انا لو كلت سندوتش خبز ابيض انا بجوع بعد ساعتين. خلاص هو دخل الجسم اتحول لسكر اتحرق بسرعه محتاج انا طاقه تاني. ولكن جرب انك تشيل السندوتش بالخبز الابيض ده وتحط مكانه مثلا طبق فول صغير. طبق الفول يعتبر نشويات برضه والخبز يعتبر نشويات ولكن الفرق بينهم ان الفول نشويات معقدة بيدخل الجسم بياخد فترة كبيرة على بال ما يتهضم ويتحلل ويمتص وفي بروتين كمان يعني وفي بروتين يعني بجانب النشويات في جزء بروتين. يعني الفول مثلا الثلاث معالق بيدوني 15 جرام كربوهيدرات و3 جرام بروتين. يبقى انا هاكل فول انا هستفاد النشويات والبروتين ولكن لما اكل الخبز الابيض انا ما استفدتش شيء. طب ايه رأي حضرتك في عمليات الخبز اللي هي يعني احنا بنلاقي الوقت فيه في السوبر ماركت والمحال التجارية دي عدس ودي حمص يعني اللي هي دي اللي هو ما فيهوش جلوتين يعني تمام. ما هو دوت الحل الأمثل التاني اللي أنا كنت هقوله لحضرتك. لو ما كناش إن احنا نعرف نجيب خبز أسمر موثوق منه، لأن برضو من ضمن الحاجات اللي أنا قلت للناس بصوا على المكونات بتاعتها، فاتفاجأت إن محطوط مع دقيق القمح دقيق أبيض، ومحطوط معاه سكر، ومحطوط معاه زيت نباتي. طب أنا عملت إيه؟ ولا حاجة. إيه الفرق؟ ده ضرر يعني. ضرر. فأنت لو تصنعي الخبز في البيت هتصنعي من دقيق القمح الكامل هيكون موجود، بديله الشعير هيكون موجود، بديله الشوفان الحبة الكاملة هيكون موجود، من ناحية هيكون أرخص ومن ناحية هيكون أضمن. واعملي كمية وحطيها في الفريزر ونزلي منها يوم بيوم، هتبقى زي ما تكون انت عاملاها. دي حاجة. طب الحاجة التانية اللي أنا مثلا عندي ابني ما بيأكلش العدس، ما بيأكلش الحمص، ما بيأكلش الكرمس، ما بيأكلش السمسم، والحاجات دي فيها دهون صحية وفيها كرب معقد، وأنا عايزة طفلي إن هو يستفاد منها، أعملها خبز بقى. فأنا عندي مثلا العدس والحاجات دي، أنا ممكن كوباية عدس كاملة بنقعها من بالليل مثلا، باجي بعد ساعتين بصفيها بحطها في الدورق، بحط عليها بيضتين، يبقى أنا كده خدت بروتين من العدس وكارب، وخدت كمان بروتين من البيض، وحطيت عليها شوية بيكنج باودر، وحطيت عليها شوية مية، ممكن أضيف معها حبوب حبة البركة، ممكن أضيف معها شوية سمسم، شوية زعتر، شوية كمون، منكهات طعم بتدي طعم كويس جدا للخبز. وبضربها كويس في الخلاط، وبصبها في قالب الإنجليش كيك وبدخلها الفرن. ما خدتش مني حاجة. وفي نفس الوقت أنا طلعت منها كيك، أنا ممكن بعد كده أديه لابني، أدهنه مربى، أدهنه عسل، أدهنه جبنة، هو كده خد وجبة فيها كل حاجة حتى لو كانوا حاجة. دكتور، يعني أحد زمايلنا كان بيسأل على أضرار حفظ الخبز في الفريزر. تمام. يعني هل هي مضرة ولا مش مضرة؟ بالعكس، الخبز لما بيتحفظ في الفريزر الكارب اللي فيه أو النشويات اللي فيه بتتحول من النشويات شديدة التعقد. بمعنى أنا لما حد بيجي يقول لي أنا عايز أكل رز، تمام، الرز يعتبر نشويات صريحة. تمام. بالمناسبة برضو أحب أقول للمستمعين لما تيجي تخير بين أنك تاكل خبز ولا رز، أكل رز. لا، أكل رز، لأن الرز من صنع الله، الخبز من صنع البني آدم. فأنت اتجه دايما لكل ما هو طبيعي، الرز ولا المكرونة؟ لا، الرز، المكرونة مصنعة. فأنا لما باجي أحط أكل نشويات، لو أنا حطيتها في التلاجة سقعت وبعدين طلعتها من التلاجة تاني وهي بردة وكلتها، أنا حولتها لنشويات شديدة التعقيد، مقاومة أكتر، فما أكلها مش هترفع معايا سكر الدم زي ما كانت لسه مطبوخة. دي حاجة. الحاجة التانية، الأكل وهو سخن بيرفع السكر عن ما هو بارد. يعني نسيب الأكل ما يبرد وبعد كده ناكله؟ ايوه. طب ما ده هيسد النفس اصلا. يعني اي حد هياكل حاجه بارده ما بتفتحش النفس يا دكتور. ما هو ده المطلوب، لانه لو كانوا هو سخن هيستفخ طعمه وهيبقى عايز ياكل منه كتير. هو ده المطلوب. فالعيش لما احطه في الفريزر واطلعه تاني يوم بيتحول لنشا مقاوم. طيب، دي نصيحة حلوة، يعني كل يحط في الفريزر وبعد كده يطلعه ويسخنه، فدي دي أفضل. طب يا دكتور، احنا عايزين روشتة بسيطة كده قبل ما نختم مع حضرتك للسيدات العاملات، يعني تكون صحية. طيب، أنا محضرة لحضرتك خمس طرق لانش بوكس صحية بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار، بالنسبة للسيدات العاملات. حتى لو مشيت عليهم لوحدهم كده من غير ما تعمل دايت، من غير اي حاجه خالص، هي هتخس، ولو الكوليسترول عندها مرتفع هينزل، ولو السكر اللي عندها مرتفع برضو هينزل، ولكن تاكلهم بالترتيب اللي انا هقول. اتفضلي. وتعلم الطفل برضو ياكلهم بالترتيب اللي انا هقول. تمام. اول لانش بوكس معايا، انا معايا حبه جزر مقطعه، معاها حبه شرايح مقطعه، حبه خيار مقطعه شرايح، وعلبه زبادي نقطع فيها تفاحه، ونبشر فيها جزراية، وجنبها بطين مسلوقين. يبقى أنا معايا أول لانش بوكس جزرة مقطعة شرايح، حبة خيار مقطعة شرايح، علبة زبادي مقطع فيها تفاحة خضراء أو حمراء، تمام، وجنبها اتنين بيض مسلوق. حلو قوي. هنعمل إيه؟ هناكل الخضار الأول، تمام، وبعدين هناكل البيض المسلوق والزبادي والتفاح في الآخر. ترتيب الأكل أهم. ترتيب الأكل أهم ونوعية الأكل أهم. يعني أنا دلوقتي أي مريض سكر لما بيجي يقول لي أنا لازم أكل عيش ورز ومكرونة، لازم الوجبة بتاعتي يكون فيها كده، طب جنبه أنت لازم هتاكل إيه؟ لازم هتاكل طبق خضار وجزء بروتين. صحيح صحيح, صحيح. أنا هخلي إن أنت تاكل نفس الوجبة ولكن مع تبديل الترتيب، وقيس السكر بعديها وقول لي السكر بتاعك عامل إزاي. طب إيه الترتيب؟ إن أنا بخلي طبق الرز في الآخر بدل ما بخليه في الأول قدامي، أخليه آخر حاجة في الوجبة، وأعمل شيفت لطبق الخضار قدامي الأول وجنبه البروتين. كل الوجبة دي بنفس الترتيب ده هتلاقي السكر بتاعك اختلف عن أمس. طيب يعني هو الخضار الأول وبعد كده ناخد بقى البروتين وبعد كده النشويات، وبعد كده النشويات والفاكهة في الآخر. تاني لانش بوكس معايا حبة طماطم مقطعة، معايا خيارة مقطعة مكعبات، هنحط عليهم 3 معالق ذرة مسلوق أو 3 معالق حمص مسلوق، تمام، كمصدر بروتين ومصدر نشويات، ورغيف قمح كامل صغير حجم 60 جرام، ومعاهم 100 جرام جبنة قريش، ومكعبين شوكولاتة دارك. يعني ده لانش بوكس ينفع؟ طبعا لانش بوكس ممتاز جدا ممتاز جدا. ثالث لانش بوكس معايا تفاحة مقطعة شرايح وحبة فلفل أحمر رومي مقطعة شرايح، ونعمل سندويتش سلطة التونة زي الفل. سلطة التونة لازم نصفيها من الزيت النباتي اللي موجود فيها. شوف يا دكتور، احنا عايزين بقى نقعد معاكي يعني ايه فترة اطول، وحضرتك جينا على الهوا، ونعمل بقى يعني نشوف كل المصادر الصحيه اللي حضرتك هتقوليها، ونكمل بقيه اللانش بوكس اللي حضرتك قلت عليه ده. وانا بشكرك جدا دكتور اماني بيومي، استشاري التغذيه العلاجيه، واهلا بيكي على موجات البرنامج العام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك بقى فاضي لنا وقت كده، حضرتك تيجي لنا على الهواء ونتكلم باستفاضه يا فندم. اشكرك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. اشكرك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في ميعادها، ست اصيله وابيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت كت، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما. شكرا لكل مستمعينا في كل مكان، كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد السمرغوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله، الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله، ستة مصر الغالي مصر الغالي بالصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف عليها صبرة وراضية وبيسة قدر، وقت الجد مليون راي شايلة بيوت ربنا يحميها، يزيد الحمل عليها صبرة وراضية وبيسة قدر، الجد مليون راي شايلة بيوت ربنا يحميها. الخير.